فدعوى النصارى اليوم واليهود بأنهم على ملل وأديان سماوية دعوة باطلة، نشهد بالله بأنها دعوة باطلة. إن لم يؤمنوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم حطب لنار جهنم وأنه مقودها. فمن كان عنده عقل من اليهود والنصارى وقد سمع أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم للعالمين بشيرا ونذيرا ومات ولم يؤمن به فقد ظلم نفسه أعظم الظلم وأوبقها في النار والعياذ بالله، وخسر نفسه وأهله خسارة لا تنجبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار.